بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الجنائز شرعا أو الجنازة؟ جنازة شرعا. لغة شرعا. أو اصطلاحا بعبارة عندك. شو ما قلنا حنا اصطلاحا؟ ما قلنا نعم أن الميت أو النعش الذي عليه الميت. هذا لغة. ما قلنا اصطلاحا؟ أيوة. يمكن إني ما قلت إنه اصطلاحا. طيب ما حكم عيادة المريض؟ تسلي المريض. تسلي. والدليل؟ حتى لو كان المرض يعني بسيط جدا. نعم. مهما كان نوع المرض. ما دام يسمى مرض. طيب. يقول المؤلف: وإذا نزل به سنة تعاهدوا بل لحلق بماء أو شراب. لماذا؟ لا. خلفك يا عبد الله. لماذا يعني يشرع أن يبل حلقه هو تخفيف الأمر وتسهيل عليه؟ أيوة أحسنت. ما حكم توجيه الميت إلى القبلة يا عمر؟ نعم. أيوة تمام. ما حكم تلقينه يا بدر لا إله إلا الله؟ حكمه واجب ولا سنة؟ سنة. فلو حضر الإنسان عند الميت ولم يلقنه لم يأثر. نعم سنة صحيح. يلقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله؟ تمام. مع أن موارد الشرع كلها فيها شهادتين: دخول الإسلام والأذان والتشهدات. لماذا هنا اقتصر على لا إله إلا الله؟ هو هذا يعني ما الحكمة؟ أيوة. طيب كلمة توحيد يصير معه شيء. هذا صحيح. أولا للتخفيف، ثانيا لأنه يطلب هنا تحقيق التوحيد بإفراد الله بالذكر. طيب لماذا يشرع خلع الثياب يا صالح؟ نعم تمام أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت وما يتعلق به. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل غسل الميت وتكفينه إلى آخره. غسل الميت فرض كفاية. ها؟ شرحنا هذا. وين سليم؟ الأولى. طيب ويجب في قضاء دينه. ها؟ طيب ثم بعد غسل الميت يمكن في تقديم وتأخير. طيب غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقي، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات اغسلوه، ووجه الأمر للمسلمين اغسلوه بماء وسدر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللائي يغسلن ابنته بقوله يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولأن هذا محل إجماع، لأن هذا محل إجماع فلا شك أن تغسل الميت المسلم فرض كفاية. ثم قال وتدفينه أيضا فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يكفنوه، وإذا قام بكفنه من يكفي سقط عن الباقين، لأمرين: الأول الإجماع، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، فكذلك أمر بتكفينه بثوبين صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والصلاة عليه. الصلاة عليه فرض كفاية، ويحصل بها رحمة له ودعاء وشفاعة، والدليل على وجوبها من وجهين: الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا أن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فلما أراد هو أن لا يصلي لحكمة ولغرض شرعي صحيح، أمر باقي المسلمين أن يصلوا على هذا الميت من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثالث دوام الصلاة على كل ميت من وقت الرسالة إلى يومنا هذا، وهذا يؤكد الإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: ودفنه. دفن الميت أيضا فرض كفاية، في قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، ولأن هذا محل إجماع، وأيضا تعليل وهو أن لا يتأذى به المسلمون، ولتتابع العمل عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولأن ترك الدفن فيه غضاضة وإهانة لبدن المسلم وهذا لا يجوز، ولأن ترك الدفن يؤدي إلى انكشاف عورته وهذا لا يجوز. هل شك أن الدفن إن شاء الله فرض كفاية، ولهذا صار محل إجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: وأولى الناس بغسله وصيه. أولى الناس بغسل الميت المسلم هو الشخص الذي أوصى الميت بأن يغسله، وهذا الذي أوصى الميت به مقدم على جميع قرابات الميت، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث مرسل لكن صالح للاحتجاج في مثل هذه المسألة. والقول الثاني أن أقارب الميت أولى من الأوصياء، وهو قول ضعيف، والراجح المذهب وجه الترجيح: أولا ما تقدم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثانيا أن مبنى التغسيل على شدة الشفقة والرعاية والحرص على ما في صالح الميت من أحوال التغسيل، والميت أعرف الناس بأكثر الناس شفقة به، والوصية في التغسيل كانت موجودة في العهد في عهد السلف بكثرة، ولا تكاد توجد الآن، قل أن يوصي الإنسان بشخص ليغسله، ليس كذلك؟ قليل جدا أو لا يوجد يعني إلا بحالات نادرة، مع العلم أنها كانت مشتهرة، والسبب والله أعلم في وجودها في السلف واختفائها في الخلف أن السلف لهم عناية بالموت وبما بعده، فهم يستعدون له بشتى أنواع الاستعداد، بخلاف كثير من الخلف فإن هذا الأمر لا يعنيهم كثيرا، ولذلك لا يهتمون بمثل هذه الأمور بالدرجة الكافية، كما قال رحمه الله تعالى: ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب الأقرب من عصباته. إذا لم يوصي الميت لأحد أن يغسله فإن الأولى أولى الناس به الأب ثم الجد ثم الابن ثم باقي العصبات بحسب قربهم على ما جاء ترتيبهم في الفرائض في المواريث. وعلى هذا فالجد مقدم على الابن. القول الثاني أن الابن يقدم على الأب والجد لشدة شفقته، والثالث أنه يقدم على الجد فقط. وعلى هذا القول يكون الترتيب: الأب، الابن، الجد، باقي القرابات. وهذا القول هو الراجح، لأنه فيما يظهر والله أعلم الابن أحق وأكثر شفقة من الجد، لكن قد لا يكون كذلك بالنسبة للأب. فالإنسان يشفق عليه أبوه ويرحمه في الغالب أكثر من ابنه في الغالب، هذا في الغالب والحكم للغالب. فهذا القول إن شاء الله أرجح وأحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ذو أرحام. المقصود بذوي الأرحام هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. مثل العم والخالة والخال نحوهم. فهؤلاء يأتون في المرتبة الأخيرة بالنسبة للأحق بالتوثيق، لأنهم من جهة ليسوا عصبات، لكن أيضا من جهة أخرى هم من جملة القرابات. وهذا الترتيب وقوله أولى الناس يعني أحق الناس إنما يتصور متى؟ عند المشاحة. أما إذا لم تكن هناك مشاحة وكان اصطلاح فالمسألة فيها سعة. سيأتي: وبأنثى وصيتها، وبأنثى وصيتها ثم القربى في القربى من نسائها. التفصيل الذي قيل في الرجل ينطبق تماما على المرأة، فالأولى بها الأم ثم ابنتها ثم باقي القرابات. لم يقول هنا الجدة، لم يقول هنا الجدة، وإنما وإن كان مقتضى القاعدة صحيح أن نقول الأم الجدة الابنة، لكن الحنابلة لم يقولوا بذلك في هذا الباب، وإنما هكذا قالوا: الأم ثم الابنة ثم باقي القرابات بحسب القرب والبعد من الميت. وتقدم معنا إن شاء الله أن الترتيب الصحيح هو هذا: الأم ثم الابنة ثم الجدة ثم باقي القرابات، ثم باقي القرابات. فما قيل في الترجيح بالنسبة للرجل هو نفسه يقال بالنسبة للمرأة. وكما تقدم معنا أن هذا عند المشاحة، وفي وقتنا هذا لا يوجد مشاحة، بل قد يوجد مشاحة في الترك، قد يوجد مشاحة في الترك الآن، لكن في القديم يعني عند بعض الناس في القديم كان تغسيل، مثلا تغسيل ميت محل يعني يعتني الناس بها بشكل ملحوظ. كل هذا لما مات شيخ الإسلام رحمه الله تشاح الناس في غسله، وقدم فيما أذكر يعني الأشراف بنو هاشم والأشراف أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وتولوا غسله رحمه الله. المهم أنه كانت مسألة الغسل محل عناية، ولهذا اعتنى بها الفقهاء ورتبوا من يغسل. أما اليوم تتولى الجهة الحكومية ما يتعلق بالغسل، والغاسل في جميع الأموات هو واحد اليوم، ليس كذلك؟ فلا نحتاج في الغالب إلى الترتيب. ثم قال: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، يعني يجوز للزوجة أن تغسل زوجتها، يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. نبدأ بالمسألة الأولى، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لعائشة لو مت قبلي لغسلتك. ولأن علي رضي الله عنه أرضى غسل فاطمة. والقول الثاني أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته، لأن العلاقة بينهما انتهت بالموت، بدليل أنه يجوز أن يتزوج بأختها وبرافعة بمجرد الموت. وهذا القول ضعيف جدا، مصادم للنصوص، فلا عبرة به، والراجح الجواز. الثاني العكس، تفصيل الزوجة للزوج، وهذا الجماهير على جوازه بحديث ابي بكر رضي الله عنه، ولان عائشة قالت: لو استخدمت من امر ما استأخرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. فاذا ما ذكره المؤلف من جواز تغسيل الزوج للزوجة والزوج لزوجته صحيح. وربما نقول أن هذا ينبغي، أو ربما نقول أن هذا مسنون. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الزوج والزوجة كل منهما اطلع من الآخر على ما لم يطلع عليه غيره، فلا يكون في التغسيل أصلا كشف للعورات أو الاطلاع على مواضع من الجسد لا يحب الميت أن يطلع عليه. هذا واحد. اثنين، أن هذا موجود في السلف، فهذا أبو بكر يوصي بوصية أن تغسل زوجته، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يقول: إن مت سأتولى تغسيلك، وهذا تصريح بأن هذا أمر مرغوب به. ولأن علي تولى غسل أفضل النساء عند بعض العلم، وهي زوجته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فمجموع هذه الأمور يشكل أن تغسيل الزوج للزوجة وزوج لزوجته أمر مستحب في الواقع، وأمر مرغوب فيه أو يرغب فيه. وهذا في وقتنا يعمل به أحيانا، هذا في وقتنا يعمل به أحيانا، تجد أن بعض الزوجات تكون فيها خير وصلاح وفيها تدين، فتتولى أو تشترط أن تتولى هي تغسيل زوجها أو تغسيل زوجها، وهذا أمر كما قلت أمر يعني قد يصل كما قلت لأنه سنة بموجب هذه الأحاديث، ولا ينزل عن أن يكون مستحب ومرغوب فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا سيد مع سريته، يعني ويجوز للرجل أن يغسل سريته، وهي الأمة التي يطأها الزوج لأنها أصبحت فراشا لها فأشبهت بهذه الزوجة، كما أن هذه الأمة سرية على الزوج أن يقوم بنفقتها من الكفن والغسل والدفن والحفظ، فيدخل في ذلك تغسيل هذه الميتة الأمة. وهذا صحيح، وهذا صحيح للزوج أن يغسل أمته. كما قال رحمه الله تعالى: ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. للرجل أن يغسل الطفلة إذا كانت أقل من سبع سنين، وللمرأة أن تغسل الطفل إذا كان أقل من سبع سنين. نأتي المسألة الأولى تغسيل الرجل، أو نأتي المسألة الأولى تغسيل المرأة للطفل، لأشكال فيه في الواقع من حيث المبدأ، فلها أن تغسل الطفل، ومما اعتيد عليه بين الناس أن تلي المرأة شؤون الطفل فتلي تغسيله وتنظيفه إلى آخره، ومن ذلك غسله إذا توفي. لكن اختلفوا في الحد الذي يجوز المرأة أن تغسل الطفل إليه، فالمذهب يرون أنه إلى 6-7 سنوات، إلى 7 سنوات، وقيل إلى 4، وقيل إلى 5، وبعضهم يضيق الأمر فيقول إلى ما بعد الفطام فقط، وهي أقوال ليس عليها أدلة واضحة وليس فيها فيما أعلم آثار مروية. فالراجح إن شاء الله أنه إلى 7، لأن الشارع علق على هذا السن كثيرا من الأحكام، فيناسب أن نعلق عليه هذا الحكم. فنقول الصحيح أن للمرأة أن تغسل الطفل ما لم يبلغ 7 سنين، إلا إذا خشيت الفتنة، فإذا خشينا عليها الفتنة فإنه لا يجوز أن تغسل الطفل مهما كان عمره، مهما كان عمره. مسألة ثانية، حكم تغسيل الرجل للطفلة. فعلى المذهب كما ترون يرون أنه يجوز أن يغسل الرجل للطفلة ما لم تبلغ 7 سنوات. وقيل له أن يغسل المرأة ما لم تبلغ 9 سنوات، لأن عائشة أخبرت أن المرأة إذا أو أن الطفلة إذا بلغت 9 سنوات فقد أصبحت امرأة. وقيل لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة والطفلة مطلقا، لأن الطفلة بالنسبة للرجال عورة ولو كانت صغيرة، ولأن هذا أمر لم يعتد عليه في حال الحياة وهو أن يلي الرجل الطفلة، فكذلك بعد الممات. والقول بأنه لا يجوز مطلقا وجيه وقوي، القول لأنه لا يجوز مطلقا وجيه وقوي، لأن نلحظ أن الشارع يعني له عناية خاصة بأمر المرأة وأمر تسترها، وهذا يناسب أن نمنع الرجل أن يغسل المرأة، لا سيما وأن هذه المسألة مفروضة في حال الساعة، في حال الساعة، ففي حال الساعة يؤتى بامرأة أيا كانت فتقوم هي بتغسيل هذه الطفلة. ما قال رحمه الله تعالى: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. إذا مات الرجل بين نساء، ليس معهن رجل يتمكن من أن يغسل هذا الرجل، أو ماتت امرأة بين رجال ليس معهم امرأة تتولى هذا الأمر، فالحكم أنه ييمم الرجل والمرأة، وكذلك الحكم في الخنثى، سواء كان هؤلاء الرجال أو هؤلاء النساء من أقارب الميت أو ليسوا من أقاربه. والدليل أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الرجل مع النساء أو المرأة مع الرجال فإنهم ييمموا. والقول الثاني أنه لا ييمم ولا يغسل بل يدفن كما هو، لتعذر الطهارة الشرعية وهي الغسل هنا. والقول الثالث أنه يغسل من وراء الثياب كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه يمم لأمرين: الأول أن معنى حديثا مرسلا، ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غسل هكذا إكراما له ورفعا لشأنه صلى الله عليه وسلم. أما هنا فالمبدأ يختلف، وهو مبدأ الستر وعدم الاطلاع على العورات، فهو يختلف. وثالثا أن تغسيل الميت من وراء الثياب أحيانا لا يحصل به المقصود الذي يريد الفقهاء، وهو الستر، وهو الستر. نعم. ثم قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. يحرم على المسلم أن يغسل أو يكفن أو يدفن الكافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولأن هذا من التولي والتولي للكافر لا يجوز، ولأن هذا أي هذه الشعائر أو هذه الأحكام إنما وجدت لتكريم الميت، الكافر ليس أهلا للتكريم، فلهذا نقول لا يجوز أن يفعل هذا. لكن يقول المؤلف رحمه الله بل يوارى لعدم، يعني أنه إذا مات الكافر بين المسلمين ولم يوجد من يقوم بدفنه فإنه يوارى، والمؤلف عبر بكلمة يوارى يعني أنه يرمس في الأرض أو يلقى في بئر ولا يدفن كما يدفن باقي المسلمين. والدليل على هذا من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر أن يلقوا في البئر، الثاني أنه لو ترك لتأذى به الناس، والأذى ممنوع شرعا. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا أخذ في غسله ستر عورته. بدأ المؤلف في بيان كيفية تغسيل الميت، فالمرحلة الأولى إذا بدأ في غسله أن يستر عورته، يستر عورته، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فإنه يجب على المغسل أن يستر عورة الميت، على الخلاف في حد العورة الذي تقدم معنا في شروط الصلاة. والحنابلة يقولون يجب عليه أن يستر عورته لأنهم يفترضون أن الميت بعد الموت ماذا صنعنا به؟ نزعت ثيابه وغطي بسجادة أو بأي رداء يغطى به، فإذا إذا أراد أن يبدأ بالغسل فيبدأ بستر العورة، وهذا كما قلت وجوبا. اليوم بطبيعة الحال أول ما يسمع المغسل هو اليوم أول ما يغسل نزع الثياب، أول ما يبدأ المغسل بنزع الثياب كما هو مشاهد، إذا كان أحد منكم أعان في تغسيل الميت سيلاحظ أن أو سأل المغسلين دائما أول ما يبدأ به هو نزع الثياب. فإذا نقول إذا كان الثياب لم تزع فبطبيعة الحال سيكون أول شيء هو نزع الثياب. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، يعني يستحب في المرحلة الثانية أن يجرده بأن ينزع عنه كل ما يغطي جسده، فيما عدا ستر العورة. وكأن المؤلف لما قال يستر عورته ثم يجرده يعني كأنه يشير إلى ما تقدم أنه سيكون عليه ليس لباسا وإنما ما يغطي جسده، وإلا ليس من المعقول أن نقول تستر عورته ثم تجرده، وليس كذلك، لأنه قبل التجريد هو مستور العورة، إنما مقصود المؤلف ربما نقول أو الترتيب الأصح جرده ثم ستر عورته. لكن لعله يريد رحمه الله ما ذكرته من أنه يقصد ما يغطي الميت جملة مما يوضع عليه بعد الموت مباشرة. والتجريد سنة مستحب، تجريد مستحب لأنه بهذا يتمكن من غسله، ولأن التجريد يؤدي إلى زيادة التنظيف. على هذا العلماء لا يرونه مستحبا أن يغسل الإنسان بثيابه، هذا خلاف الشرع، هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عامة المسلمين ليس من السنة أن يغسلوا بثيابهم لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه غسل في ثيابه، وهذا يعني أن باقي الناس كيف غسلوا بعد تجريدهم. الثاني أن التجريد يؤدي إلى زيادة التنظيف، وهي الحكمة التي من أجلها أمر الشارع بالتغسيل، وما يؤدي إلى تحقيق الحكمة فهو مستحب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو طيب وطاهر البدن صلى الله عليه وسلم، فيكفيه الغسل من وراء الثياب صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وستره عن العيون، يعني يستحب للمغسل أن يستر الميت عن العيون. كيف يستر عن العيون؟ ها؟ إذا غطاه ما جرده، يكون في مكان، أيوة، أن يستره عن العيون بحاجز منفصل عن الجسد، بحاجز منفصل عن الجسد، بأن يضع أي شيء، ستارة أو أي شيء يستر هذا الميت عن العيون. وهذا مستحب وهو صحيح، لأنه قد يكون في الميت من العيوب الجسدية ما لا يحب أن يطلع عليه بعد موته كما كان يكره ذلك في حال حياته. ولأن هذا من جملة تكريم الميت المسلم، وهذا أمر مقصود للشارع وهو إكرام الميت المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. يكره أن يحضر عند الغسل من لا يعين، لما تقدم من أنه إذا حضر فإنه سيطلع على بدن الميت، وربما كان الميت يكره هذا الأمر. لكن يجوز أن يحضر من يعين على التغسيل، لأن هذا من مصلحة تحقيق الحكم الشرعي وهو تغسيل الميت. واستثنى بعض الناس من هذا الحكم قرابة الميت، أنهم يجوز لهم أن يدخلوا ليسلموا أو ليعاينوا من غير تسليم، مع أن هذا التسليم لا أصل له، لكن شيء جاء على لساني. أقصد يدخلوا ليدعوا للميت، يدخلوا يدعوا للميت، لا يوجد شيء اسمه يسلم على الميت، وليدعوا له وليوصوا المغسل بجودة التغسيل ولتحقيق أي حكم أو هدف شرعي. والقول الثاني أنه لا ينبغي الحضور لا القريب ولا البعيد، أيا كان الإنسان لا ينبغي له أن يدخل على الميت. واللي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر يعني فيه سعة، إن أراد أن يدخل لتحقيق معنى شرعي أو لتخفيف الألم فإنه يدخل بالضوابط الشرعية، وإن خشي أولياء الميت من دخول بعض أقاربه حصول مفسدة من الجزع والتسخط بعد رؤية الميت فإنه يمنع. فمثل هذه الأمور يرجع فيها للسياسة الشرعية، والعقلاء من أقارب الميت يزنون المصالح والمفاسد في مثل هذه الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه. أفادنا المؤلف أنه يسن للمغسل أن يرفع رأس الميت، ويسن أيضا أن لا يبلغ به هيئة الجلوس، فيرفع رفعا لا يبلغ به هذه الهيئة. أما الرفع فلأجل أن يخرج من بطنه ما تبقى فيه من الفضلات، ولتسهيل خروج هذا الأمر يرفع. وأما أنه لا يصل به إلى هيئة الجلوس فإن هذا يضر بالميت، وقد يسبب له يعني أذى في عظامه، فلا يبلغ به إلى مرحلة الجلوس. طبعا الميت إذا قلنا يتأذى أو يتضرر لا يعني هذا أنه يتألم، لكن قد يقع الضرر على الميت، فإذا نقول لا يبلغ به هذه الدرجة وهي الرفع إلى مرحلة الجلوس. وهذا صحيح، وقد لا يكون لهذا الأمر دليل خاص في السنة، ولا يرد علينا أن يقول شخص الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر ولم ينقل بعض التفصيلات، هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء التي غسلن ابنته غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولاحظ أن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلقة، اغسلنها، لم يقل بالطريقة الفلانية ولا بالطريقة غير فلانية. إذن معنى هذا أن السنة أن نغسل الميت بالطريقة التي تؤدي إلى تنظيفه والتي تؤدي إلى تنقيته. وبالتجربة وجد أن هذه المراحل المذكورة عند الحنابل وغيرهم من فقهاء المسلمين تؤدي إلى مزيد ماذا؟ مزيد تنظيف ومزيد إنقاء لجسد الميت. إذن نقول يستحب أن يرفع رأسه بهذه الطريقة، ثم قال ويعصر بطنه برفق، يعني يستحب له أن يعصر بطن الميت لكن برفق، لكن برفق. والغرض من هذا أن يخرج ما كان على وشك الخروج من فضلات الميت. والقول الثاني أنه لا يسن أن يعصر أبدا. والقول الثالث أنه يسن أن يعصر بقوة لأجل أن يخرج جميع ما في بطنه فلا يتكرر الخروج أثناء الغسل. والذي ذكر الحنابلة فيه توسط، نعصره برفق ما كان على وشك الخروج يخرج، وما كان ليس كذلك لا نتتبعه بهذه الشدة التي قد أيضا تؤدي إلى فساد في باطن الميت. فنقول مذهب الحنابلة هو الوسط وهو إن شاء الله الأقرب. ويكثر، ثم قال رحمه الله تعالى ويكثر صب الماء حينئذ، يعني ويستحب في هذه الحال، يعني الحال التي يرفعه فيها ويعصر فيها بطنه برفق، يكثر من صب الماء لتنقية ما يخرج من الميت والذهاب ذهاب ما يخرج من الميت عن مكان التغسيل لئلا يتلوث باقي جسد الميت. فإكثار صب الماء لا شك أنه في هذا بالذات في هذه المرحلة سنة. واليوم يستخدمون طبعا ماذا يستخدمون؟ يعني يستخدمون الليات أو الشفاف، وهو لا شك أحسن مما يستخدمه السابقون من صب الماء عن طريق الأوعية، لأن الماء يدفع بقوة وبتركيز، بقوة وبتركيز. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يلف على يده خرقة لينجيه. يشان أن يقوم المغسل، عفوا يستحب أن يقوم المغسل بتنجية الميت، ولكن قبل ذلك يلف على يده خرقة. والغرض من لف الخرقة تحقيق أمرين: الأول ألا يباشر عورة الميت، لأنه بالإمكان تنقية هذه العورة من غير مس. الثاني ألا يلوث يده بالنجاسة، فهذا مستحب بأن يخصص خرقة لهذا الغرض. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحل مس عورته عورة من له سبع سنين. لا يحل الإنسان أن يمس عورة من له سبع سنين، لأن له عورة محترمة. وكذلك لا يجوز أن يرى عورة من له سبع سنين، لأن عورته محترمة. فإذا عليه أن ينجي بدون أن يرى. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. يستحب أن لا يمس جسد الميت إلا بخرقة لأمرين أيضا: أن الخرقة أكثر تنظيف من مجرد امرار اليد. الثاني ألا يؤدي تغسيل الميت إلى تلويث يد الغاسل، فيما لو كان على بدن الميت بقايا من الأوساخ، لا سيما إذا كان مرضه مرضا طويلا. وهذا صحيح، وهذا صحيح، كما أن نقول أنه يسن في أيامنا هذه أن يستخدم للميت ما يستخدمه الحي في التنظيف من هذه الأدوات التي تستخدم في الاغتسال، أدوات التنظيف التي تستخدم في الاغتسال أيضا يسن أن تستخدم في الميت، لأن الغرض هو تنقية الميت، وهو يكون بمثل هذه الأشياء أكثر وأبلغ. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يوضيه ندبا، يعني يبدأ بعد ذلك بالوضوء. والواجب أن يبدأ المغسل قبل الوضوء بالنية، لأن الوضوء بالنسبة للميت من جملة غسل الميت الذي يحتاج إلى نية. والدليل على أنه يوضأ الميت قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، فهذا دليل على أنه يوضأ. وعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم بمواضع الوضوء، يعني أنها توضأ الوضوء الشرعي. ولا نقول أنه يستحب أن نغسل أعضاء الوضوء على أي ترتيب كان، كما قد يفهم من عموم اللفظ أن المقصود غسل مواضع الوضوء، لا، ليس هذا المقصود. المقصود الوضوء أن يوضئها على الطريقة الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني لا يستحب للمغسل أن يعمد إلى إدخال الماء في الفم ولا في الأنف كالذي يمضمض أو يستنشق للميت، لأن دخول الماء يؤدي إلى الضرر في حق الميت وإفساد دواخله إذا تسرب إلى داخل الميت، كما أنه قد يخرج بعد التكفين، ولهذا لا يستحب أن يفعل هذا الأمر. والقول الثاني أنه يستحب أن يدخل الماء لهذه المواضع لعموم الحديث، فإن الأنف والفم من مواضع الوضوء. والأقرب أنه لا يدخل الماء، لأنه يعني ثبت أن إدخال الماء يؤذي أو يؤدي إلى الضرر بالنسبة للميت. ثم قالوا: يدخل إصبعيه المبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. المؤلف ذكر بديل المضمضة والاستنشاق، وهي أن يدخل الإنسان الخرقة مبلولة وينظف الأسنان وينظف المنخرين، لأن في هذه الطريقة تحقيق الغرض وهو التنظيف، وبعد عن الضرر وهو دخول الماء. وهذا صحيح، وهذا الذي ذكره صحيح. ثم قال: ثم ينوي غسله ويسمي. ثم ينوي غسله يعني بعد الوضوء، ظهر كلام المؤلف أنه بعد الوضوء ينوي، والصواب كما تقدم أن النية تسبق الوضوء، لأن الوضوء من جملة غسل الميت المطلوب شرعا. ويسمي، التسمية مرت معنا في الوضوء والخلاف فيها في الوضوء، كالخلاف في تسمية حال غسل الميت. تقدم معنا أن الأئمة رحمهم الله، الإمام أحمد والإمام علي بن المديني وغيرهم، لا يرون أن في التسمية للوضوء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول هنا أيضا لا يشرع أن يسمي، لا يشرع أن يسمي، بل ينوي ويبدأ. ثم قال: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، يعني يستحب لمن أراد أن يغسل الميت أن يستخدم السدر، يستحب له أن يستخدم السدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، صلى الله عليه وسلم. والسدر يقصد منه التنظيف، وليس الغرض منه الرائحة، إن كان له رائحة فهو وسيلة تنظيف فقط. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه في الذي وقصته ناقة الله ومحرم. فهذا يدل أن الغرض من استخدام السدر هو التنظيف، التنظيف. لكن التنظيف عند الحنابلة بالسدر له كيفية، وهو أن يدق هذا السدر حتى يكون ناعما ثم يخلط مع الماء إلى أن تخرج له رغوة، فيأتي المغسل إلى الميت ويستخدم الرغوة في شعر الرأس وشعر اللحية، ويستخدم ما بقي من ما يتبقى في قعر الإناء من حتات السدر في باقي الجسد، فيختص شعر الرأس واللحية بالرغوة، ويختص الجسد بباقي المحلول المائي الذي فيه فتات السدر. والغرض من هذا عند الحنابلة هو أن الشعر واللحية لو غسلت بما دق من السدر لتبقى فيه حبات السدر ولم تخرج مع الغسل، لأنها صغيرة وتشتبك مع الشعر، فنأخذ الرغوة ونجعلها للشعر لكي يعني يكون هذا أنقى للشعر، وأما الجسد فيوصل بباقي المحلول. الآن السدر هل له نكهة طيبة؟ أسأل أنا ماذا أدري؟ ما ليس له رائحة مطلقا؟ ها؟ إذا طحن، إذا كان إن كان للسدر إلى إذا طحن إذا كان له نكهة طيبة فهذا من أقوى الأدلة على أن المحرم لا يمنع من هذه الصوابين والشامبوات التي لها نكهة وليست طيبا، واضح ولا لا؟ فهذا يكون من الأدلة إن كانت له رائحة طيبة، لأن الشارع لم يعتبره طيبا وإن كانت له في الجملة رائحة طيبة، لأن الطيب هذا اسم لمادة معينة. القول الثاني أنه يستخدم الرغوة للجسد والشعر الرأس واللحية جميعا، لأن هذا أنقى، ولأن لا يتبقى من ما يكون في قعر الإناء من فتات السدر شيء على جسد الميت. وهذا القول هو الراجح، لكن يقيد هذا بأن يكون متيسرا، لابد أن يكون متيسر، فإن لم يتيسر فله أن يغسل الجسد بما يتبقى في قعر الإناء. أما اليوم فكما تعلمون نحن لا نحتاج إلى هذا مطلقا، لأن الصابون أنقى وأطهر ولا يتبقى منه شيء على جسد الميت. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. يبدأ الغاسل بشق الميت الأيمن لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لمن يغسلون ابنته ابدأنا بما يمنها، وهو نص صريح. الثاني القياس على غسل الجنابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن. وقد نقول أن أيضا مما يقوي البدء بالشق الأيمن بالنسبة لغسل الجنابة هذا الحديث، فكل منهما يقوي الآخر، كل منهما يقوي الآخر. لأن تقدم معنا في غسل الجنابة أن بعض العلماء قال أنه ليس البدء بالشق الأيمن ليس موجودا في جميع الأحاديث، فليس كذلك، وأنه موجود في بعض الأحاديث، فهذا يقوي هذا أنه مشروع. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الأيسر، يعني ثم يغسل فقه الأيسر، وذلك لأن يقلب الميت قلبا جزئيا إلى أن يظهر شقه، عفوا نحن نقول شقه الأيمن، فيغسل شقه الأيمن كاملا مما يلي ظاهر الجسد ومما يلي أسفل الجسد، ذلك بأن يغسل الشق الأيمن ثم يقلبه قلبا يسيرا على أن لا يقلبه على وجهه، وإنما يقلبه قلب يسير إلى أن يظهر شقه الأيمن الأسفل فيقوم بغسله، ولا يكبه على وجهه، وليحذر المغسل من مثل هذا من أن ينزلق الميت، يجب أن لا يكب على وجهه إكراما للميت، ثم يغسل الشق الأيسر كذلك من الأعلى ومن الخلف على أن لا يكبه على وجهه، وإنما يقيمه أو يقلبه قلبا يسيرا إلى أن يظهر الشق الأيسر. ثم قال رحمه الله تعالى ثم كله ثلاثا، يعني ثم يغسل كل الميت ثلاث مرات، يعني أنه بعد أن يغسل الشق الأيمن والشق الأيسر يقوم بغسل جسد الميت كاملا ثلاث مرات، وليس له أن ينقص عنها أن ينقص عن هذا العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا من ضعيفا. ومفهوم كلام المؤلف أنه لا يجزي الاقتصار على مرة الغسل مرة، والقول الثاني جواز غسل الميت مرة بشرط أن تحصل أو يحصل النقاء بمثل هذه الغسلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر بالنسبة للذي وقصته ناقته، ولم يطلب غسل هذا الميت أكثر من مرة، مع أن الظاهر من حال الحاج أنه فيه شعر غبرة، ليس كذلك؟ والظاهر من حال ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها نظيفة لأنها صغيرة مولودة في المدينة، مع ذلك أمر بتكرار الغسل بالنسبة للبنت وبالنسبة لابنته صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به بالنسبة للرجل، ما يدل على أن هذا الأمر يرجع إلى التنقية، فإن كانت المرة الواحدة كافية فهذا كافي، وإلا فإنه يزيد. وبعض الناس رجال والنساء قد لا يحتاج أبدا أكثر من مرة، لأنه نظيف الجسد يعتني بالأوامر الشرعية حال الحياة، مما يجعله لا يحتاج أن يغسل أكثر من مرة. ثم قال رحمه الله يمر في كل مرة يده على بطنه، في كل غسلة من هذه الغسلات الثلاث يمر يده على بطنه ليخرج ما كان لم يخرج من العصرة الأولى، ولئلا يخرج شيء بعد الغسلة الأخيرة، ولئلا يخرج شيء بعد الغسلة الأخيرة. قوله ثم كله ثلاثا هذا يتعلق بالغسل لا بالوضوء، الوضوء يكتفى فيه بمرة واحدة تكون أول الغسل، أما غسل سائر الجسد فيكون ثلاث مرات. وعلم من هذا أن التكرار إنما هو لغسل سائر الجسد، أما غسل الشق الأيمن والشق الأيسر فكذلك يكتفى فيه بكم؟ بمرة واحدة. ثم قال فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، يعني إذا لم يحصل النقاء في هذه المرات الثلاث فإنه يستمر في الغسل إلى أن يحصل النقاء حتى لو جاوز السبع مرات، ما لم يفضي الأمر إلى مشقة، فإذا أفضى الأمر إلى مشقة فإنه يكتفي المغسل بالعدد الذي يستطيع أن يغسل فيه الميت. ومقصود هنا البحث هنا في ما يتعلق بالبدن مما يحتاج إلى تنقية، وليس البحث في خروج الفضلات، فسيتكلم المؤلف عن خروج الفضلات أو الدم فيما يأتي من كلام، لكن الكلام الآن هو على ماذا؟ على مسألة إذا لم يكن بدن الميت يمكن تنقيته في هذه الغسلات نستمر إلى أن ينظف بدنه إذا كان عليه وسخ أو ما شابه ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you. الله.